مليون وكم؟ 4 على 12 فرع من 212 معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع إذا بدل له بثمن من ذمة يقدر على أدائه في بلده لم يلزمه في الأصح. واختاره أبو الحسن الآمدي لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه. وكالهدي قلنا واضحا، والمؤلف رحمه الله بعد أن بين الأسباب الموجبة أو المبيحة للتيمم من مرض أو تعذر وجود الماء، بين أنه في حالة من أنواع العجز يعني استعمال الماء غلاء الثمن. فذكرنا فيما سبق أن إذا تجاوز ثمنه المعروف لا يجب عليه شراءه، إنما يجزئه التيمم. ونتكلم على مسألة، قال له تفضل هذا ثمن الماء قرضا يلزمه قبوله، يعتبر كالواجد للماء في ماء ليس لديه ثمن. جاء إنسان قال هذا الثمن قرضا مني لك لشراء هذا الماء، اتوضأ به، هل يعتبر هذا الذي وجد ثمن الماء قرضا كواجد الماء؟ يقال له لا يجد لك التيمم، أو لا يجب عليه قبول القرض؟ لا يجب عليه. عرفنا التعليل اللي قاله المؤلف، التعليل الذي ذكره المؤلف، إن هذا القرض فيه منه، ثم لا يدري الإنسان هل يبقى حيا ويفتح ماله وذمته مشغولة، فيلزمه قبوله. بخلاف لو قال هذا الماء عرض عليه الماء طيبة له، يقبله لم يقبله؟ يجب قبوله. فما الفرق بين قبول الماء وقبول الثمن؟ ذكرناه فيما سبق، واضح أنا؟ كل هذا واضح، إلا قياسا واحدا الفقهاء لابد من معرفة. قال وكالهدي، قاس المسألة أن من بذل له ثمن الماء لا يلزمه قبوله كالهدي. عندنا مقيس مقيس عليه، عرفنا هذا؟ من حج حجة مكة أتى بعمرة في أشهر الحج، ثم فسخ منها ثم حج من عامه، هذا يعتبر متمتع، يلزمه الهدي. بس كذلك من عجز عن الهدي يلجأ إلى الصيام، عرفنا هذا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فلو بدل له بادل قال ها 300 ريال أعطيها للراجحي اشتري بها هديا قرضا، هل يلزمه؟ يقول له لا يجوز لك الصوم لأنك واجد لثمن الهدي، أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. فلم يجد وعدين ما ألزمك أن تقترض وتشغل ذمتك بما ليس من حق ذلك، عرفنا هذا؟ عرفنا وجه القياس الآن؟ وقال القاضي يلزمه كالكفارة في شراء الرقبة. وأجيب بأن القاضي أبو يعلى قال لا يلزمه، وأتى بقياس متفق عليه كالكفارة في شراء الرقبة. شراء الرقبة، الرقبة تلزم من؟ لمن قتل خطأ، ولمن ظاهر من أهله، وكذلك لكن تلزم الرقبة بالخيار في كفارة اليمين، لا تلزم لزاما معينا. في هاتين يلزم قطع رقبة. ولو وجد ثمنها قرضا يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه في هذه الحالة، انه غالبا اغلب الناس كلهم قد لا يتيسر لهم ثمن رقبه بالحال، لكن لو اقترضوا قد يجدونه. يعني بمعنى قرض يلزم نفسه بدين لا يؤدي له اموال، لا

الرفقة المخيمة قريب جنب المير عندهم قالوا عند الرسول، هل يلزمه أن يسألهم عارة إعارة أن يعيروه ذلوا وماء، ولو وهب له بثمن مرتفع هل يلزمه قبوله؟ واضح ذا؟ ولو أعطوه على أساس قرضا، هو العاري هو العاري يرد مثلا، هل لو باعوه بثمن يعجز عن أداء يلزمه قبول ولا ما يلزمه؟ وهل له أن يسألهم عارية يعني الانتفاع بهذا لمدة ثم يعيدهم إليه ولا لا يلزمه؟ العارية فيها منه ولا ليس فيها منه؟ القرض فيها منه. العارية إن كان من بعض الناس يترفعون عن ذلك ويجد فيها منه فقد تكون في منه في حقه، وإلا فالأصل العواري هذا ليس فيها منه. الأصل العواري يقول سعى على جاره يقول أعطيني القدرة اللي معك، طب البوتجاز اللي كذا، أعرف السيارة، قد يجي عند بعض الناس يعني. بعض الناس لا يعلم منه، ومن كان في حقه منه فلا يلزمه أن يسأله معه. نقاد أو عارية أي أو أو أو أو حبل ودلو كمائل ويلزمه قبولهما عارية. العارية لو قال له عارية يلزمه قبول، لكن هل يسألهم؟ هل يبتدئ هو بالسؤال؟ أما لو عرض عليه يلزمه قبول، قل خذ هذا عارية طلع الماء ورجعه لنا، هذا يلزمه قبول. لكن هل له أن يسألهم ابتداء بفقد المصورتين؟ عرفنا هذا؟ وإن استغنى صاحب الماء عنه ولم يبذله لم يكن له أخذه قهرا لأن له بدلا. كانت الصلاة ووجدت عند فلان ماء، أعطنا ما قال ما أعطي، بيعه لنا فأبى أن يبيعه، فهل لهم أن يقاتلوه على الماء فيأخذوه قهرا؟ له بدل يما، لو كان عطشا أو له حيوانات محترمة عطشة كادت تهلك وعنده الماء فأبى إعارته وأبى هبته وأبى أن يبيع بها، هل لهم أن يكابروه عليه فيأخذوا قهرا ولا ما لهم؟ نعم. إذا كان مصنعا زاد عن حاجته، إذا كان زاد عن حاجته لهم أن يكابروه فيأخذوه قهرا، واضح ذا؟ يعطوا ثمن، عرفنا هذا؟ فكان في إنقاذ حيوان أو إنسان يكابروه فيأخذه قهرا ويعرضه لهم. أما إذا كانت لصلاة الوضوء معنى يا قال ما بيعطي، لما؟ لأن له بدلا، والعطشان له بدل يموت بعد الكهلك، ها؟ عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. ما شاء الله العافية، الله لا تنب هؤلاء القوم، لكن قد يكون في الناس ما ذكروا إلا قد يوجد، ها؟ الله قد يوجد، نسأل الله العافية. طيب فإن قاتلوه فإن كابروه فأخذوه قهرا فمات، ما عليهم شيء. أوشكوا على هلاك فطلبوا الماء فأبوا لهم أن يكابروه، فلو قتل أمثال. طيب فإن قتلهم يلزمهم العوض، لا بد يدفع الدية، لا بد من دفع، ما يقتل لا بد من دفع الدية، أما هم لا يدفعون، عرفنا هذا؟ ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى فإنه يعيد. ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره، ما لزمه قبوله مثل ايه؟ صفة الماء وعارية الدلو والرشاء يلزمه قبوله، ما يلزمه أبى أن يقبله وتيمم وصلى يعيد لما يعيد، ما سبب الإعادة هنا؟ مفرط استعمل ما يقدر عليه استعمال الماء فلم يستعمله في حقه، يعيد لما يعيد؟ فإن كان ومن ترك ما لازمه قبوله وتحصيله، ايش معنى تحصيله؟ تحصيل الماء السعي، ما طلب الإعارة من الدلو عند الجيران عند الناس، ولا ذهب يبحث عن ماء وتيمم، فإذا لم يذهب لم حصد وما سعى وما هذا مفرط. فإن كان بعض بدنه جريحا وتضرر تيمم له وغسل الباقي، يعني أن الجريح يتيمم للمحتاج ويغسل غيره، يعني المحتاج له التيمم، جرح في بدني يتيمم لهذا الجرح يغسل الباقي، كصاحب الشجة مرة تعلم هذا كذلك، ما

فإن كان حدث الجريح أصغر راعى الترتيب والموالاة ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه إن إذا قلنا التيمم مبيح ليس برافع، قلنا الخلاف عند الفقهاء في مسألتين، هل التيمم مبيح للصلاة ولا رافع للحدث؟ عرفنا هذا؟ وقلنا أن وجه الفرق بين الصورتين، لو قال الإنسان طيب فلنفرض أنه مبيح ولا رافع، هل يترتب عليه خلاف؟ نقول نعم في خلاف، لو قلت أنها مبيح أنه يباح لك ذلك في وقت الصلاة، إذا انتهى الوقت لابد من تجديد التيمم، لكن إذا قلت أنه راجع للحدث فالوضوء صلي بالتيمم ما شئت حتى تحدث حدثا آخر. عرفنا هذا؟ وقلنا الصحيح أنه راجع رفع مؤقت يرفع الحدث لكنه مؤقت، ها؟ يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى تجد الماء أو حتى ينتهي الوقت، وهو الصواب لعل أصحر إذا انتهى الوقت صلي بالتيمم، هذا ما شئت من نوافل، إنهم لا يحددون النوافل.